عاد إلى لوتون أمس السبت ري جيل سونغ نائب وزير الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له بعد زيارة جمهورية الصين الشعبية.